القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ يسعد مساكم البلد وفيلا وانت البرافاند أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدية في ضربة حظ بنستناها على بال ما تسرب واحد شيء شيء وضربة حظ بتيجي ولا على البال وفي نصف حياتنا هم الحظ على تبدا الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من إعداد وتقديم رشا أنور فاهو انت الحظ يا حظ يا حظ ايه بالليدي بقى مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا وضربة حظ هنختار النهاردة ضيفنا معاكم على الهوى معنا أوراق كتير فيها أسماء كوكبة من كبار نجوم الفن والمجتمع هنختار مع بعض دلوقتي ورقة منهم ونشوف اسم مين النجم اللي ممكن نتصل بيه وتبقى أحلى ضربة حظ مع حضراتكم يا ترى مين بقى النهاردة رقم الفنانة دينا عبد الله طبعا هي دكتورة دينا عبد الله تعالوا نتصل بيها ونشوف يا ترى يعني هتبقى فاضية ترد علينا ولا لا تعالوا نشوف مع بعض كده الو الو دكتورة دينا عبد الله معانا الفنانة الجميلة ايوه حبيبتي مين معايا انا رشا انور من اذاعة البرنامج العام وحضرتك معانا في برنامج ضربة حظ احنا رقم حضرتك رقم حضرتك معانا اهلا بيكي كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم الله يخليك الله اكرم ورب رمضان كريم علينا جميعا وعلى كل مستمعين الإذاعة اللهم امين سعداء جدا ان إيه رقم المكالمة الجميلة دي ده احنا حظنا حلو جدا لان حضرتك يا حبيبتي ربنا يخليكي سعداء يعني حضرتك رديتي بعمل سلطه بتعملي سلطه بالهنا والشفا عشان الفطار الف هنا وشفا مش عايزين بقى نكون بنعطل حضرتك لو كده نكلم حضرتك وقت تاني لا يا حبيبتي مش مشكله اسمعك اقول لك حماتك بتحبك بقى لما نحضر الفطار الف الف شكرا أمور يا روحي العفو دكتوره دينا ايه راي حضرتك نبدا مع بعض برنامج اسمه ضربه حظ سريع عشان تكملي السلطة اتفضلي يا روحي اتفضلي حاضر عيني الفنانة الجميلة دينا عبد الله دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا هو ما كانش مترتب له لان احنا مش أسرة فنية يعني انا والدي رجل قضاء واستاذ جامعة مستشار ورئيس محكمة ومحامي بالنقد ومامتي لصوص حقوق يعني ما احناش عائلة ليها علاقة خالص بالفن لكن اللي بدأت اختي الكبيرة الاول ايناس بدأت من وهي طفلة اول فيلم ليها كان فيلم ام العروسة لما جيت انا بقى اتولدت تكملت المشوار بالجزء الثاني فيلم أم العروسة كان فيلم الحفيد اللي أنا شعرت بيه بالنظارات والضفاير وشخصية رويتر يا حبين وطلقت بتدي بقى وتريح بس على فكرة حب أقولك معلومة قبل الحفيد أنا عملت فيلم السلم الخلفي كان عمري 3 سنين وكنت مرشحة فيه لجائزة الطفلة المعجزة وأخدت بقى الجائزة دي من مهرجان السينما فيلم الحفيد الطفلة المعجزة فالحظ جه من هنا الفنانة الجميلة دينا عبد الله مشاركة حضرتك للسندريلا سعاد حسني يا ترى كان ضربة حظ ولا كان مترتب له؟ بص هي كل الحياة كلها حظ وصدف وظروف بتكمل بعضها كده من عند ربنا كان فيلم أميرة حبي أنا كان أميرة حبي أنا بالظبط وكنت برضو اشتهرت بالضفيرة اللي بتصرحني بيها شعري لغاية ما خلتني كنت هعيط ومسكت العياط كل اللي بيتفرج على الفيلم يقولوا لي كنت صعبانة علينا ويتفلك شعرك او جمله الشهيره برضو عايزه مايو بيكيني يعني ليا ابقى شاهد في كل الافلام هو حضرتك بتقولي كنت عايزه تعيطي وهي بتضفر لك شعرك ليه كان في يعني كانت ايدها جامده جدا لانها كانت منفعله في المشهد وانا صغنطوطه وهي عايزه تطلعت كل الكبت اللي جواها في شعري ده انا يبقى عندي ادراك استحملت التمثيل وان انا ما بوظلهاش المشهد وامسك العياط وبعد ما يقولوا ستوب اعيط وانهار انفجر من البكاء ويتشني وتحضني وتجيب لي شوكولاته وممكن حسن يحضني ويقول لي ميرسي يا دندونه يا حبيبتي انك مسكتي نفسك وتقولي ما تزعليش مني ان انا مسكت نفسي من العياط عشان خاطر اعمل لها المشهد يكمل على خير وانا هتجنن عايزه اعيط. وده كان ضربه حظ في الفيلم ده لحضرتك اكيد، لانه مع نجمه كبيره وفيلم مهم، وزي امرأتان برضو تقدري تقولي فيلم امرأتان مع النجمة نيلي كان ضربة حظ برضو، أنا كنت بنوتتها الصغيرة اللي غنت لها أغنية يمكن كل العيد ميلادات بيسمعوا الأغنية دي، دول أعياد واحد واحد، فاكرة الأغنية الحلوة دي؟ أغنية جميلة بتغني لي فيلم امرأتان، أنا كنت بنوتتها الصغنانة صحيح، وبرضو دي تعتبر ضربة حظ. الفنانة دينا عبد الله، يا ترى من بين كل الأعمال اللي قدمتيها في فترة الطفولة، في عمل منهم محبب لحضرتك جدا وبتعتبريه في حياة حضرتك كان ضربة حظ؟ محمد رسول الله، كنت عاملة شخصية مريم أخت سيدنا موسى، أخدت عليه جائزة من الكنيسة الكاثوليكية، فدي من الحاجات الجميلة اللي هي برضو ضربة حظ وشهرتني اني انا زي طفلة في مدارس فرنساوي ومع ذلك بتكلم لغة عربية هايل وبنطق لغة عربية هايلة، كنت الاولى على جميع مدارس اللغات في الالقاء، فدي برضو كانت ضربة حظ. يا ترى العمل الجمهور بقى تعرف على حضرتك بيه بشكل تاني بقى بس بعد مرحلة الطفولة وبتعتبريه كان ضربة حظ؟ ممكن تقدري تقولي فيه أكتر من عمل، طبعا ليالي الحلمية دكتورة فاتن طبعا بنت حمدية الراقصة كان ضربة حظ لأن اختارني أم إسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه المخرج الكبير، برضو مسلسل بنات الأصول آخر أعمال يحيى شاهين الفنان الكبير والنجمة الكبيرة هدى سلطان، ده من المسلسلات البنوتة اللي مرضت بالقلب وكان زي الملاك وكانوا قلبهم موجوع عليها، فكانت الناس متأثرة بالشخصية دي جدا، مسلسل بنات الأصول ده برضو بعتبره ضربة حظ. الفنانة الجميلة دينا عبد الله، يا ترى حضرتك لما بقيتي مذيعة تلفزيون بتعتبري ده أيضا ضربة حظ؟ أكيد أكيد حظ جميل، لأن أنا هقولك أنا كنت بعمل برنامج وأنا طفلة مع ماما كريمة حمزة، كان برنامج ديني وكان برنامج أسبوعي استمر أكتر من 3-4 سنين، كان بيتباع في كل الوطن العربي، كنت الطفلة الصغيرة اللي بيتحكي لها حواديت وهي بتحكي قصص للأنبياء وحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكنت حريصة أن أنا أو كان في بالي أن أنا عايز أعمل برنامج مهم كبير، وفعلا أنا خططت لده، يعني مش جالي صدفة، لأ أنا اللي سعيت أني أنا أعمل برنامج، يعني أو تقدري تقولي أنا ليا السبق أول مذيعة تكرم النجوم في حياتها، كان دايما التكريم بيجي للنجم بعد وفاته، فأنا قلت ليه النجم ما يشوفش نجاحه يتكرم في حياته، وفعلا عملت فكرة البرنامج حبيب الملايين، وكان أول لقاء ليا كرمت فيه النجم الكبير عبد المنعم مدبولي، وكنت حريصة أن أعمل معاه لأنه هو اللي أنا كان سبب شهرتي معه في طفولتي في الحفيد، وفعلا كرمت أول حلقتي النجم الكبير عبد المنعم مدبولي، وبعدين النجم عمر الحريري، وبعدين النجم عزة العلي اللي اشتغلت معه أكثر من مسلسل وأنا كبيرة، المتهم البريء وزمن الحلم الضائع، وكرمت النجم الكبير كمال الشناوي اللي عملت معه برضو مسلسل أولاد حضرة الناظر. الفنانة الجميلة دينا عبد الله، يا ترى حضرتك كنت محتاجة في السينما والتلفزيون ضربة حظ؟ طبعا أنا لما كبرت بعدت شوية عن المجال الفني شوية أو السينما بالتحديد، كنت بدرس فرنساوي ودرست أدب فرنساوي، بعدين عملت ماجستير، بعدين عملت دكتوراه، وكان أحيانا في فترة من الفترات أنا بدأت أبقى من مازال كده كان بيتعرض علي نوعيات معينة من الأعمال، يعني أنا مش كل الأعمال أقدر أعملها، في حاجات برفضها، في حاجات أنا مش مقدرة أن أنا أقدر أقدمها، لو في عمل في جرأة شوية يعني لا أميل للأدوار الجريئة، فده خلاني بعدت شوية عن السينما، وطول عمري بتعامل مع التمثيل على أنه هواية، أختار الأعمال الحلوة الظريفة اللي أقدر أحقق فيها حبي للتمثيل بس بشكل يليق لوضعي أو يليق لأسرتي أو يليق لوجهات نظري اللي أنا بنتمي إليها أو بتربي عليها، فده ممكن خلاني أبقى مقلة شوية أبقى بعيدة شوية عن الساحة الفنية، لكن أنا راضية بأن عندي سي في أكثر من 60 مسلسل اشتركت في بطولته، 18 فيلم سينما، وإن أنا سينمائية من طفولتي وبدأت وأنا صغيرة، فده بالنسبة لي حظ كبير إن أنا تميزت عن كل جيلي إن أنا مثلت من وأنا طفلة وأعمال مهمة. الفنانة الجميلة دينا عبد الله. سعدنا النهاردة جدا بهذا الاتصال اللي بنعتبره أجمل ضربة حظ. شكرا جزيلا. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي. أنا اللي محظوظة إنك كلمتيني وسمعت صوتك وسمعوني اللي بيحبوا الإذاعة زي لأن أنا عاشقة للإذاعة، وأنتي مذيعة جميلة ورقيقة وصوتك جميل، وحسيت بصوتك كده طاقة إيجابية، وهيبقى ستار النهاردة كله حظ وسعادة عشان سمعت صوتك. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة، ها؟ مع تحيات رشا أنور.